وصل بيونغ يانغ يوم 29 الاثنين على متن الطائرة سي إل حاجي أمادو جي السكرتير العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومرافقوه.